أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. وهذا اليوم هو اليوم الثاني من جمادى الأولى من عام 1432 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا في هذا المجلس إلى قول الله عز وجل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ما زالت الآيات تتحدث عن المشركين، اعتقاداتهم وأفعالهم، وتبين فساد تلك الاعتقادات والأفعال، وأنها مبنية على قلة العقل والكبر عن قبول الحق. يقول الله عز وجل من أفعالهم المشينة: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، أي يجعلون للأصنام التي لا تعلم نصيبا من الرزق الذي يتفضل الله به عليهم، فهم يذبحون لهم وينذرون لهم علما بأنهم لم يخلقوا شيئا ولم ينعموا على أحد، ولذلك جاء التهديد قويا في حقهم ومؤكدا بالقسم: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والقسم بالتاء كما يقول جماعة من العلماء أبلغ وأقوى من القسم بالواو، فالقسم بالواو يأتي بالقسم بالله وبالقسم بغير الله عز وجل، كما في قوله: والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى، كل ذلك جاء بالواو. لكن القسم بالتاء ما جاء إلا مع اسم الله عز وجل ومع اسمه الأعظم الله: تالله. وقد أقسم بالله بحرف التاء في هذه السورة مرتين، وفي هذا الوجه بالذات قال الله عز وجل: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وقال: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. قال مهددا إياهم: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي ستسألون عن هذه الفرية، الفرية الكذبة التي لا حقيقة لها ولا أساس. من أين جئتم بأن هذه الآلهة أو ما تدعونه من دون الله له الحق في شيء من هذا الذي رزقكم الله؟ تذبحون لهم، تنذرون لهم، وتتقربون إليهم، من أين لكم ذلك؟ هل جاءكم في كتاب من عند الله أو على لسان رسول من رسل الله؟ أو دلت عليه دلائل عقلية، من أين جئتم به؟ تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم ذكر قبيحة أخرى من قبائحهم فقال: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. المشركون كانوا ينسبون إلى الله الملائكة ويقولون الملائكة بنات الله، وهذا من ظلمهم، فإن الله عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد، ومن نسب إليه الولد فقد أساء وظلم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكيف ينسب إلى الله ولد؟ الولد إنما هو من صفة الناقص الذي يحتاج إلى من يخلفه وإلى من يعينه ويسنده، أما الله فهو الإله الحي القيوم الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها بحاجاتها، وهو السيد الغني الذي ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. والعجيب أنهم يجعلون لله من الولد ما يتقذرونهم منه، يعني انظر إلى سوء خلقهم مع الله، حتى لما نسبوا الولد إليه نسبوا إليه من يتأففونهم من أن يكون لهم. ثم ذكر ذلك بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا سيقت البشرى لأحدهم بأنه قد رزق ببنت ظل وجهه مسودا من الغم الذي نزل به وهو كظيم، أي ممتلئ حزنا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يلوذ ويستخفي من الناس من سوء ما بشر به لأنه يكره ذلك كراهية شديدة. أيمسكه على هون، يعني أيمسكه على ذل وهوان، أم يدسه في التراب أي يئده، كما كانت بعض قبائل العرب تفعل تائد البنات وهن حيات. ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء الحكم ما حكموه عندما نسبوا إلى الله ما يتنزهونهم من نسبته إلى أنفسهم. سبحان الله، الله منزه عن الولد والصاحبة، وأنتم عندما نسبتم الولد إليه ما نسبتم إليه إلا من تسترذلونه وتحتقرونه ولا تقبلون به، فما أعظم جوركم وأعظم إهانتكم لربكم وسوء حكمكم مع الله سبحانه وتعالى. وقد كان من عادة العرب أنهم لا يحترمون الأنثى ولا يفرحون بها، فجاء الإسلام بضد ما كانوا عليه، وهو إكرام هذه المرأة وإكرام هذه البنت وإعلاء شأنها، بل جعل الله عز وجل الأجر المرتب على تربيتها أعظم من الأجر المرتب على تربية الإبن. من عال جاريتين له أو لغيره كن له حجابا من النار. لاحظوا، تعول جاريتين لك أو لغيرك من الناس يكن حجابا لك من النار. وفي القرآن ما يدل على هذا المعنى من وجه عام، عندما قال: يهب لمن يشاء ماذا؟ إناثا. بدأ بهن، قالوا لأنه بدأ بحظ الآخرة قبل حظ الدنيا، لأن الولد الإبن من حظ الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالله عز وجل كرمهن بأن قدمهن لأنهن من حظ الآخرة. الدنيا متاع ومتاعها سريع الزوال، لا تأبه بها أيها المخلوق، افرح بالذي يقربك من الله. إن تربية هؤلاء البنات والعطف عليهن والصبر وإكرامهن إنه عند الله بمكان، وأجره بمنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان رزق بسبب بناته، وكم من أسرة رفعت وأكرمت بسبب إحدى بناتها، تزوجها رجل شريف فشرف قومها. كل ذلك يحصل من الإناث، كما أنه يحصل من الذكور مثل ذلك. فعلام تقدمون هؤلاء على هؤلاء؟ فهذه عادة جاهلية. وكان من عادة بعض قبائل العرب أنهم لشدة خوفهم على النساء من العار يئدونهن وهن حيات، فيدفنونهن في التراب، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه العادة لم تكن في كل العرب، لأنها لو كانت في كل العرب لما بقي منهم أحد، لأن الجنس البشري ما يبقى إلا بذكر وأنثى، ولكنها كانت موجودة في قبائل من قبائل العرب. وهل انتهى الوقت؟ ما انتهى، هو في هذا الزمان وفي جاهلية هذا القرن أكثر منه في الجاهلية الأولى. الأوائل كانوا يئدونهن خوفا من العار، وأما الآن فإنهم يئدونهن خوفا من قلة الرزق، خوفا من قلة الرزق. واليوم مثلا في الصين عدد ما يجهض من الأجنة ويقتل بعد أن نفخت فيه الروح بالملايين، وفي أمريكا مثل ذلك، بل إن الوقت صارت له أسباب أخرى عجيبة، وهي فشو الزنا في الدول الغربية. لما فشى الزنا بسبب الاختلاط في المدارس، صارت الفتيات في المتوسطة والثانوية يحمل وهن لازلن في سن صغيرة، فإذا حملت وانتفخ بطنها اضطرت إلى أن تذهب للطبيب فينزل الجنين، وقد يكون هذا الجنين قد نفخت فيه الروح. وهذا لون من ألوان الوأد. فالوأد في المعاصرين أكثر منه في الأولين، وحجتهم فيه أسوأ من حجة الأولين. والله عز وجل سيجمع هذه الموؤودة مع من وأدها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة بأي ذنب قتلت، ما الذنب الذي اخترفتيه حتى تقتلين؟ عندنا في الإسلام كل نفس معصومة، حتى لو كانت نفسا خرجت من زنا فهي معصومة، لأنه لا ذنب لها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هذه الجاهلية لا تعرف الرحمة ولا تعرف العقل ولا الدين ولا الورع ولا التقوى. قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار مثل السوء، أي الصفة القبيحة جزاء ما وصف الله عز وجل به من الولد، وذلك لأنهم كانوا يئدون البنات ومع ذلك يشتاقون إليهن ويبذلون قصارى جهدهم في طلب النكاح بهن. فانظروا إلى سخف العقول، كيف تقتلون من تحتاجون إليه ولا تستغنون عنه؟ قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي صفة السوء القبيحة. ولله المثل الأعلى، ولله الوصف الأعلى. ولذلك ليس في صفات الله عز وجل ما فيه نقص، بل كل صفات الله عليا. ومن هذا استنبط العلماء أن الدهر ليس اسما من أسماء الله. لماذا؟ لأن الدهر ليس وصفا أعلى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. قوله أنا الدهر ليس مقصود الله، ليس المقصود في الحديث القدسي أن الله يوصف بالدهر أو يسمى بالدهر، لأن أسماء الله حسنى وصفاته عليا وله المثل الأعلى. ولذلك نقول المقصود وأنا الدهر يعني أنا الذي أملك الدهر، بدليل قوله في بقية الحديث: أقلب الليل والنهار. قال: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. العزيز الغالب الذي لا يغلب، القادر على كل شيء، الممتنع عمن أراده بسوء، لا يستطيع أحد أن يوصل إلى الله عز وجل سوءا، لأنه عزيز وله العزة كلها، وقد جعلها في شرعه وعند رسله وفي كتابه وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن قلت: أليس يصيب المؤمنين شيء من الذلة؟ نقول: نعم تصيبهم هذه الذلة، لكنها ذلة ظاهرة وليست حقيقية. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. العزة التي يجعلها الله لأهل الإيمان باقية، قيامهم بالحق واستمساكهم به وذهاب كل اضطراب وشك وحيرة من قلوبهم، هذا أعظم العزة. وضوح الحق لديهم واستطاعتهم التعبير عن الحق الذي عندهم بأبسط العبارات وأبين الحجج، هذا من العزة. ولذلك لا يقابل أهل الباطل أهل الحق إلا بالقمع والإقصاء، لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم في ميدان الحجة والسلطان، إنما يواجهونهم بالقوة. لما دعا إبراهيم المشركين بعدما حطم الأصنام قال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ماذا قالوا؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. يعني نصر الآلهة إنما يكون بطريقة واحدة، وهي أن نحرق هذا الرجل الذي أقام الحجة علينا في دعوتنا أو في بيان شركنا. ما عندهم إلا هذا في ذاك الزمان وإلى اليوم وفي كل زمان، لأن الحق واحد وهو أبلج والباطل لجلج، ما عنده حجة. فهنا يأتي مكمن العزة. ثم إن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأصل أن الملك والعز إنما يكون لأهل الإيمان، وقد يسلب منهم سلبا حسيا لا معنويا، وظاهريا لا حقيقيا. قال الله عز وجل: وهو العزيز الحكيم. الحكيم أي ذو الحكم والحكمة، فما من أمر من أوامره ولا قضاء من أقضيته إلا وهو في غاية الحكمة. وكل حكم لا يكون إلا من بعد حكمه. فالحكيم ذو الحكم والحكمة، واجتماع العزيز والحكيم دال على معنى زائد، وهو أن عزة الله مقرونة بحكمة وحكمته مقرونة بعزة، بخلاف المخلوقين. فإنك قد تجد من المخلوقين من هو عزيز لكنه بطاش أهوج سريع الغضب غير حكيم، وتجد منهم كثيرا الحكيم الذي ليس عنده من العزة ولا من السلطان والمنعة شيء. أما الله سبحانه وتعالى فله أعلى العزة وله منتهى الحكمة، وعزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة جل جلاله. قال الله عز وجل مبينا لماذا لا يعاجل هؤلاء الظالمين بذنوبهم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إنكم أيها المشركون تستعجلون وتقولون متى ينزل بنا عذاب الله، وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل للعذاب آجالا لا يقترب منها ولا يبتعد عنها، حتى لو طلبها الرسل ما استطاعوا ولا قدروا على ذلك، إنما تنزل بأمر الله وبقدره. ولذلك قد جعل الله لكل شيء قدرا. لو آخذ الله الناس بظلمهم كل ما ظلموا عذبهم ما بقي من الناس أحد، ولكنه من رحمته جعل آجال الناس في أوقات معلومة لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون. ولذلك قد يحدث للناس من بعد ظلمهم توبة، مثل ما حدث لقوم يونس لما غضب عليهم يونس وأقسم أن ينزل بهم عذاب، ثم خرج قبل أن يأذن له الله سبحانه وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. إيش معنى أن لن نقدر عليه؟ يعني أن لن نضيق عليه من القدر، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أو هكذا في الآية. أي نعم، فالمقصود قدر أي ضيق، ظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه، فضيق الله عليه وجعله في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل له ونجاه من ذلك الغم وتلك الظلمة، فألقاه الحوت على جانب البحر. قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن متى يأتي أجلهم؟ لا أحد يعلم إلا الله جل جلاله. قال ويجعلون لله ما يكرهون، يتعجب منهم ويبين كيف أنهم أساءوا الحكم مع الله. يجعلون لله ما يكرهونه من الذرية وهن البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني ينسبون الولد إلى الله ويقولون الحسنى لنا والجنة لنا إذا كانت لهم الجنة، والله قد رضي عنا. وكما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل وتصف ألسنتهم الكذب. لاحظوا يا إخواني كيف جعل اللسان يصف الكذب، يعني كأنه يجسد الكذب فيصفه جسما ظاهرا للعيان، وهذا من أبلغ ما يكون في بيان أن الكذب صار جسما فيهم متجسدا ظاهرا بينا. ليسوا يقولون الكذب، لا، تصف ألسنتهم الكذب كأنه ليس في ألسنتهم إلا هو، مثل ما يقولون تصف عينها السحر، فكأن عينها من جمالها هي السحر ذاته، أو يصف وجهها الجمال كأن الجمال هو وجهها، فأصبحت ألسنتهم كأنها هي كتلة الكذب، ما عندهم إلا الكذب. من أين جاءوا بهذا؟ من أين افتروه؟ أين الحجة ولو كانت شعرة في هذه القضية التي نسبوها إلى الله؟ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، كلا والله ليست لهم الحسنى، هذا كذب وافتراء منهم على الله. لا جرم حقا أن لهم النار، أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي متروكون في النار لا يبالى بهم ولا يستجاب لهم ولا يسمع دعاؤهم. أو مفرطون بمعنى مقدمون إليها من الفرط، والفرط هو السابق، مثل ما يقال في الطفل الذي يموت صغيرا فرط لأنه يسبق والديه إلى أبواب الجنة، فهم مفرطون أي سابقون إلى النار، يتقدمون إليها لا يدخلها أحد قبله. قال الله عز وجل: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. لاحظوا، يقسم بأن الشيطان قد أفسد على الناس دينهم فزين لهم الباطل. قال: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلناك إلى هذه الأمة، فماذا حصل لهم؟ فزين لهم الشيطان أعمالهم، أراهم تلك الأعمال التي يعملونها ويقومون بها أنها ممتازة ورائعة وطيبة ومقبولة ومحبوبة إلى الله. وهذه الوسيلة من أعظم وسائل الشيطان في إضلال بني الإنسان. ولأزينن لهم في الأرض، يأتي إلى الباطل فيزينه ويجمله وما يزال به، يعني يرغب الناس فيه حتى يجعله بأحسن الأشياء. ومن تزيينه أن يسمي الشيء القبيح باسم حسن. وقد قال ذلك لأبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سماها شجرة الخلد، وهي شجرة الهلاك والبعد والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، أي يتولى أمورهم اليوم أي في الدنيا، ولهم عذاب أليم. إما أن تكون اليوم يعني في يوم القيامة، أو وليهم اليوم في الدنيا، ولهم عذاب أليم إذا قدموا على الله جل جلاله. قال الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ما أنزلنا عليك الكتاب يا محمد إلا ليكون بيانا لهؤلاء الناس فيما اختلفوا فيه. وقد اختلفوا في أشياء، منها البعث ومنها التوحيد، فبيان ذلك كله قد جاء مفصلا في هذا الكتاب. فبين لهم يا محمد، بين لهم كل هذه الأمور التي أشكلت عليهم واختلفوا فيها وخالفوا فيها الحق وأهله. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. انظروا كيف فرق بين الأمرين أو الهدفين. الأول: لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فهو بالنسبة لهؤلاء المشركين يبين الحقيقة ويدلهم على ما يجب عليهم ويبين لهم ما يجب اعتقاده. أما بالنسبة لأهل الإيمان فهو هدى ورحمة، فقد جعله الله هدى ورحمة للمؤمن، وجعله مبينا لأولئك الذين اختلفوا في الكتاب واختلفوا فيما أرسلت فيه الرسل. والهدى هو الدليل الذي يعصم من الخطأ والضلال، والرحمة يعني الذي لا يمكن أن يكون من ورائه شقاء ولا كبد ولا نكد ولا عذاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن أخذ بالقرآن وآمن به واتبعه فإن الله يهديه ويدله على الطريق، وفي الوقت ذاته يهيئ له الرحمة، الرحمة العاجلة في الدنيا والرحمة العاجلة في الآخرة. قال الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء. لاحظوا يا إخواني، كل ما يذكر القرآن والوحي والهدى النازل من السماء يذكر الماء الذي ينزل من السماء. لماذا؟ لشدة الشبه بين الاثنين. فالماء الذي ينزل من السماء ينزل بالخيرات وينزل على الأرض، تنبت الأرض ويحصل من وراء نزولها الخير الكثير والرحمة. والهدى الذي ينزل من السماء أيضا مثل ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا. كذلك مواقف الناس من هذا النازل من الهدى مثل مواقف الأرض من ذاك النازل من الماء. فالماء إذا نزل، الماء إذا نزل إلى الأرض، ما هي أحوال الأرض؟ منها أرض سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلال، ومنها أرض قيعان تمسك الماء، ومنها أرض خصبة تأخذ الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير. كذلك الناس بالنسبة لما أنزله الله من الوحي، منهم من لا يقبل منه شيئا، ومنهم من يأخذ منه ويكون حظه الأوفر في حفظه وضبطه وإتقانه، ومنهم من يفعله في حياته فينتفع به وينفع الله به من حوله فيكون صالحا مصلحا. قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وهذا فيه الدلالة على البعث، لأن حال البعث كحال نزول ماء من السماء، ماء من السماء، أو حال البعث كحال نبات الأرض بماء السماء. قال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فيه آية وعبرة للقوم الذين عندهم سمع فيتعظون به. ثم قال مبينا شيئا من نعمه على عباده بعد أن ذكر نعمة الوحي ثم نعمة الماء، قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. والعجيب أن هذه النعم الثلاث قد ذكرت في أول السورة، لكن على طريقة القرآن في المثاني. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني تثنى وتكرر فيه الأوامر والنواهي والأخبار والعظات والعبر والأحكام والقصص لكي يتعظ بها القلب. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وأي عبرة؟ إن فيها عظة وعبرة، والعبرة مأخوذة من العبور، تعبر من الحال التي ذكرت لك إلى حالك فتستفيد منها، أو تعبر بحالك إلى الحال المراد أن تنتقل إليها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. انظروا إلى العبرة والآية العظيمة. نسقيكم، ما قال تشربون مما في بطونه، نسقيكم ليبين لك الامتنان وأن هذا اللبن أنزل أو صنع لكم ليكون السقيا لكم من الله. نسقيكم مما في بطونه، ليس كل اللي في البطون، وإنما مما في بطونه وهو اللبن، من بين فرث ودم. لا إله إلا الله، هذه الحقيقة يؤمن بها كل مسلم منذ أن نزل القرآن، لكن لا يعلمون كيف من بين فرث ودم. العلم الآن كشف هذا، قالوا اللبن هذا يتكون من الفرث ومن الدم، هاتان المادتان هما المكون الرئيس للبن. ولذلك أتبعه بقوله: لبنا خالصا. خالصا من ماذا؟ خالصا من ريح الفرث ومن لون الدم، تراه أبيض ناصع البياض، لا يمكن أن يكون هذا خرج من دم. يقولون يا إخواني إن اللتر الواحد من لبن بهيمة الأنعام يستخلص من 500 لتر من الدم، اللتر الواحد. انظر ماذا يسقيك الله، يخرج لك هذا اللتر الواحد من 500 لتر من الدم يستخرج منها هذا اللتر الواحد، لبنا خالصا ليس فيه شيء من لون الدم ولا ريح الفرث المنتن، سائغا يعني سهل الشرب، يسوغ شرابه. ولذلك قالوا إن اللبن لا يشرق فيه الإنسان، ما تصيبك الشرقة والغصة ما تكون من اللبن، تكون من الماء، تكون من الطعام، أما اللبن فلا. قال الله: سائغا للشاربين. قال لي أمس أحد الناس: يا أخي لما قلت لأمي أو خالتي إن اللبن لا يشرق فيه أحد، قالت: أطفالنا يشرقون بألباننا. قلت: نعم، الله قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. ذكر هذه الخصيصة في لبن الأنعام وليس في لبن بني آدم. وبالفعل نحن نلاحظ أن الطفل قد يشرق باللبن، أما اللبن الذي يخرجه الله من بهيمة الأنعام فهو سائغ لا يشرق فيه الإنسان. وعلى كل هذا جواب، ويمكن أن يقال لأن الطفل لم يتعلم طريقة الشرب فهو يشرق، لكن الكبير لو شرب اللبن لا يمكن أن يشرق منه. سائغا للشاربين، هذه نعمة من أعظم النعم. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب، أي عبرة أخرى، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي تتخذون منه شيئا تصنعونه للسكر، ورزقا حسنا. لما جاء الرزق وصفه بأنه حسن، مما يدل على أن السكر ليس بحسن. وهذه أول آية في القرآن ورد فيها ذم الخمر. ولما كانت العرب أمة سكيرة تحب الخمر حبا شديدا، حتى كان الخمر سببا في ترك بعض عقلاء العرب للإسلام، مثل الأعشى الذي لما جاء يريد أن يسلم قالوا له يا أعشى إن محمدا ينهاك عن الخمر ويحرمه عليك، قال إذن أعود إلى قومي فأشربه هذا العام حتى يعني أقضي منه نهمتي ثم أسلم، فرجع فوقصته ناقته فمات، نسأل الله العافية والسلام. قال من بين فرث أنا تتخذون منه سكرا، ثم بعد ذلك حرم على الناس، ذكر الله عز وجل أن في الخمر منافع ولكن أضراره أكثر، ثم بعدها تطور الأمر فحرم على الناس عند قربان الصلاة، ثم أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآية الثانية. قال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يدرك ذلك كل من له عقل، لا يحتاج الأمر إلى إعمال فكر، بل من له عقل يدرك هذه النعمة ويدرك الفرق بين اتخاذ العنب والنخيل سكرا واتخاذها رزقا حسنا. ثم قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الوحي هنا يا إخواني الإلهام الخفي، لأن الوحي يطلق على الإلهام أو الإعلام السريع الخفي الذي لا يرى ولا يحس أو لا يعلم به. ومنه أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهو إلهام ألقاه الله عز وجل في قلبها. وهذا أيضا إلهام آخر، إلهام فطري للنحل. فإن قلت لما سميت السورة باسم النحل، قلنا لأسباب. أولا ليبين الله لك أنه أوحى إلى النحل فاستجابت، فيجب عليك أيها الإنسان عندما أوحى الله لك بهذا الوحي النازل إليك من السماء أن تستجيب وأن تأخذ بأمر الله عز وجل. قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ثم أيضا هذه النحلة طيبة لا تقع إلا على طيب ولا تخرج إلا طيبا، فكن يا ابن آدم مثلها، ما تقع إلا على طيب مما أباح الله لك وأحل لك، ولا يخرج منك إلا طيب، ما يخرج منك الشرك والكفر والنفاق وغيره، كن طيبا كهذه النحلة. فجعلها الله رمز للشكر ورمز لامتثال الأمر ورمز أيضا لدقة النعمة، كيف أن الله أخرج لك من هذه الذبابة أخرج لك شرابا طيبا حلوا فيه شفاء للناس. قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، اتخذي من الجبال ولم يقل في الجبال، لأن بيتها ليس موجودا في الجبل مصنوع لها قبل ذلك، لا، هي تتخذ من الجبل بيتها، تصنع بيتها بنفسها، لأن بيتها من بين سائر الحيوانات تصنعه هي بالخارج منها بالشمع، تجعله على طريقة تعرفونها أنتم، هذه الطريقة السداسية. ولذلك لم يقل اتخذي في الجبال بيوتا، وإنما قال اتخذي من الجبال بيوتا. أن تقول اتخذ فلان في البلدة دارا، هنا قال من الجبال، لأن لك بيوتا تصنعينها أنت بنفسك، ومن الشجر ومما يعرشون. قال العلماء هذه أنواع بيوت النحل، بيوت في الجبال وبيوت في الشجر وبيوت فيما يضعه الناس للنحل من صناديق ونحوها يعرشون. وقيمة العسل تختلف باختلاف هذه البيوت الثلاثة، فأفضل أنواع العسل العسل الجبلي ثم الشجري ثم العرشي بناء على هذا الترتيب القرآني، وليس للنحل بيت في غير هذه البيوت الثلاثة. قال ثم كلي من كل الثمرات، فهي تأكل من كل الأزهار والثمار. فاسلكي سبل ربك ذللا، أسلكي الطرق التي جعلها الله لك في طلب رزقك ذللا أي مذللة. ولذلك النحلة من عجائبها أنها تنطلق مسافات بعيدة جدا عن مقرها وبيتها وعرشها ثم تعود إليه، حتى لو نقل بيتها من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر لتعرفت عليه، وهذا من تجليل الله عز وجل لها وتعليمه إياها. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، اختلاف الألوان هذا لا بد وأن له حكمة. ولذلك ذكر الأطباء أن الأدواء تداوى بالعسل باختلاف الألوان، فما كل لون من ألوان العسل يصلح لكل داء. العسل الأسود يصلح للون للمرض الفلاني والفلاني والفلاني، العسل الأبيض يصلح للمرض الفلاني والفلاني والفلاني، وهذا يعرفه الأطباء والمختصون. مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، ولم يقل فيه الشفاء. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فجعله الله شفاء ولم يجعله دواء، جعله الله شفاء أي يوصل إلى المقصود دون أن يكون مثل باقي الأدوية التي تتناولها، ولكن قد تشفي وقد لا تشفي. لكنه قال فيه شفاء ولم يقل فيه الشفاء، ليبين أن من الأمراض ما لا يشفي منه العسل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، لما كانت آية النحل والنظر فيها تحتاج إلى إعمال فكر ونظر قلب، قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بينما ثمرات النخيل والأعناب واضحة، وإنزال الماء من السماء ظاهر، فما ذكر فيها التفكر، إنما ذكره في أمر النحل لأنه يحتاج إلى تدقيق ونظر وروية وتقليب فكر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وإلى المجلس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة، دورة الأترجة المباركة في جامع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في بريدة. وهذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى من عام 1432 من الهجرة النبوية الشريفة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. بيّن الله عز وجل نعمه على عباده، وأنه هو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالإماتة، يعني بالإيجاد والإعدام، وهذا يدل على أن له الأمر كله، أوله وآخره. قال: والله خلقكم ثم يتوفاكم، فهو الذي ابتدأ خلقكم وهو الذي يقدر موتكم ويميتكم. قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني منكم من يموت في سن مبكرة، ومنكم من يتأخر موته حتى يصل إلى مرحلة الهرم، وهي المرحلة التي يرد فيها الإنسان إلى أرذل العمر، إلى أسوأه، وهي مرحلة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، استعاذ بالله من الهرم ومن سوء الكبر، لأن الإنسان إذا أسن وذهبت منافعه وقواه صار عالة على نفسه وعلى الناس وضجر من الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذه الحالة. قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يصل إلى مرحلة لا يعلم فيها شيئا بعد أن كان يعلم أشياء كثيرة، لأنه يكون مثل الطفل الذي لتوه قد ولد إن لم يكن أسوأ، لأن الطفل في كل يوم يزداد خبرة ومعرفة، وذاك في كل يوم يزداد سوءا وجهلا وتضيعا. إن الله عليم قدير، يعني تفكروا فيما تؤول إليه نفوسكم وأعماركم، وأن الذي يجري عليكم ذلك هو الله. ولاحظوا يا إخواني، كلما أتت آيات الخلق يأتي وصف الله بوصفين عظيمين: وصف العلم والقدرة، لأن الخلق لا يكون إلا بهذين الركنين وهما العلم والقدرة، لا يكون إلا بهذين الركنين العظيمين. هل يمكن أن يخلق أحد من دون أن يكون عالما وقادرا؟ لا يمكن. ولذلك تكرر في القرآن ذكر العلم والقدرة مع الخلق. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. إيش آخر الآية؟ إيش آخر الآية؟ وهو العليم القدير. فذكر العلم والقدرة مقترنين بالخلق. قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نحن الآن كلنا نسعى إلى طلب الرزق ونريد أن نكون أغنياء، وما منا من أحد يكره الغنى، ولكن مع ذلك تجتهد ليلك ونهارك وما تؤتى من الرزق إلا ما كتب لك. من الذي حال بينك وبين الرزق الذي قد جاء لجارك أو أخيك أو قريبك أو صديقك أو من درست أنت وإياه سواء وتخرجتما سواء؟ من؟ إنه الله، لأن الرزق بيد الله وليس بيدك. وانظر اليوم يا إخواني، بالأمس كنا نرى أناسا يملك الواحد في أرصدته وحساباته 100 مليار و200 مليار، واليوم ما يملك ولا جنيه في جيبه. سبحان الله، بيد من الرزق؟ بيد الله. أمس كان ملكا مملكا يقول فيسمع الناس ويشفع فيشفع ويأمر وينهى، واليوم يقيد ويسجن ويسلب رزقه ويكون أضحوكة للناس. كيف؟ أهذا هو الملك الذي كان بالأمس تهابه الجبابرة وتخشى سطوته السلاطين؟ نعم، لكنه مخلوق وأمره بيد الله الذي يصرفه كيف يشاء. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. ما بيد أحد شيء إلا الله، هو الذي بيده كل شيء. ولذلك قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ثم احتج عليه حجة عجيبة جدا فقال: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ الذين عندهم رزق وفضلوا بالرزق، ما فيهم أحد يأتي ويقول: هذا الرزق الذي أوتيته سأقسمه بينكم أو سأعطيه مماليكي. في أحد سمعتم منه لما أتاه رزق جاء بالمماليك الذين عنده وقسمه بينهم؟ طيب، أنتم الآن تدعون بأن الله عز وجل قد جعل هؤلاء شركاء له، كيف هذا؟ كيف يمكن أن يجعل هذا لله عز وجل؟ أنتم ما ترضونه لأنفسكم، أن تجعلوا الملك الذي لكم لعبيدكم، فالله عز وجل لم يجعل الملك الذي له لعبيده. هو الله القادر الملك الحق، ما يجعل هذا الملك بيد الضعفاء العبيد المملوكين المدبرين المسخرين. قال: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء؟ هل رأيتم رجلا ملكا يجعل لعبيده حق التصرف في ملكه كما يتصرف فيه هو؟ هذا ما يوجد في عالم البشر. إذن فكيف ترضون ذلك لله؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ ما لكم تفعلون مع الله عز وجل ذلك فتجحدون نعمة الله عليكم؟ قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وانظروا يا إخواني، قال: والله خلقكم، وهنا قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ليبين لك الفرق بين الخلق والجعل. فالخلق هو الإنشاء من العدم، يعني عملية أصعب، لو كان هناك شيء صعب على الله لقيل هذا أصعب، لكن وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما في شيء صعب على الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الجعل فهو التصيير والتغيير والنقل والتحويل. قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. من هي؟ أمنا حواء، خلقها الله من نفس آدم، خلقت من ضلع، وهذا معنى قوله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يفسرها قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي الآية الأخرى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. جعل أي صير. قال: جعل لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا من أنفسكم وليس من غيركم؟ من أجل أن يتم السكن والرحمة. ولذلك تجد المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، يحن إليها وتحن إليه، لأنهما خلقا من شيء واحد. ولذلك يقولون: الرجل يلتفت إلى الأرض والمرأة تلتفت إلى الرجل. لماذا؟ لأن كل واحد يلتفت إلى الشيء الذي خلق منه. فالرجل خلق من التراب فهو يلتفت إلى التراب، فهو يكدح ويسعى ويبذل ويسافر ويبطش ويغير ويحرث ويزرع، والمرأة تلتفت إلى الذي خلقت منه وهو الرجل. قال الله عز وجل: والله جعل لكم، بدأ بقوله لكم ليبين عظيم المنة والامتنان على العباد، من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. جعل لكم من أزواجكم، لأنه لا يمكن أن يكون لك أبناء إلا من الزوجة، وهذا يدل على ضعفك وشدة حاجتك لامرأتك، وأنك لا يمكن أن تستغني عنها، وأن النوع الإنساني لا يمكن أن يستغني عن هذه الزوجة. قال وجعل لكم من أزواجكم بنين، وذكر البنين لأنهم كانوا يفاخرون بهم. قال وحفدة، والحفدة في أصل اللغة بمعنى الخدم والأعوان، ويراد به هنا في قول كثير من المفسرين هم الأحفاد، أي أولاد الأولاد، سواء أولاد الأبناء أو أولاد البنات، وهم في الحقيقة نعمة على الإنسان، وخصوصا في الجو الإسلامي جو الأسرة، فإن الإنسان يرى من أحفاده ما تقر به عينه، إذا كان عمره 80 ويرى أبناء أبنائه وأبناء بناته يخدمونه ويسمعون له ويطيعون ويتحدثون إليه ويقضون حوائجه ويقومون بأمره، هذا نعمة من الله يمتن بها علي وعليك وعلى كل من حصلت له هذه النعمة. قال ورزقكم من الطيبات. إن قيل لما ثنى بالرزق برزق الطيبات بعد ذكر البنين والحفدة، يقال والله أعلم لأسباب. الأول أن من أسباب الرزق البنين والحفدة، فإذا جاءك البنون جاءك الرزق، فإياك أن تخشى أن ينقطع الرزق عنك بسبب الأبناء، هذا واحد. اثنين، من أسباب الرزق أن الأبناء أنفسهم يكدحون ويطلبون الرزق فينفقون على آبائهم الذين كانوا يربونهم وينفقون عليهم في صغرهم. قال ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وهم الأصنام وبنعمة الله هم يكفرون، بما أنعم الله عليهم يكفرون، فلا يعبدون الله وحده ولا ينسبون هذه النعمة إليه. قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، يعبدون أصناما لا تملك لهم رزقا، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، شيئا يقولون بدل من رزقا، بمعنى رزقا أي رزق، والله لو كانت هباء من غبار ما يملكونها لهم، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله لا يخلقون، لا، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. انظر إلى شدة الضعف، الذباب هذا المخلوق الحقير لو سلبهم شيء مما عليهم أو مما فيهم أو من طعامهم المعد لهم، معد للأصنام، لم يستطيعوا استنقاذ ذلك الطعام منه. إذن إذا كان الذباب الحقير يستطيع أن يتغلب على هذه الأصنام، فما فائدة هذه الأصنام؟ وهنا يقول لا يملكون من الرزق أي شيء، لا قليل ولا كثير، ولا يستطيعون ذلك، لا يملكونه ولا يستطيعون جلبه أيضا. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بالأصنام وتجعلوا هذه الأصنام ندا لله، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب الله أمثالا تتضح بها الحقيقة، وهذا من منهج القرآن في ضرب الأمثال، تضرب الأمثال للأمور العظيمة هذا أولا، وثانيا لإيضاح الحقائق بأبين الأشياء وأوضحها. ما في مثل في القرآن إلا وهو في غاية الظهور لمن تأمله، وتجده خير ما يضرب به المثل. قال ضرب الله مثلا، ما هو هذا المثل؟ مثل عظيم، لأنه في قضية التوحيد والشرك، في قضية الفرق بين الخالق والمخلوق، بين هذا الإله الحق وبين هذه الآلهة المزعومة، ولذلك فخمه الله بقوله ضرب الله. وكلمة ضرب يقول العلماء تدل على لفت الانتباه، ما قال وضع الله أو بين الله لكم مثلا، لا، ضرب، لأن الضرب فيه إيقاع. مثلا، ما هو هذا المثل؟ قال عبدا والعبد تشملنا جميعا، كلنا عباد لله عز وجل. فلما أراد أن يبين أن هذا العبد من جنس معين وهو ذاك الرقيق الذي يتصرف فيه ويملك، قال عبدا مملوكا، ولم يقتصر على قوله عبدا، لأنه الآن يريد أن يبين رذالة هذه الأصنام وحقارتها وأنها ليست بشيء. قال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ما عنده مال ولا عنده زوجة ولا عنده شيء ولا عنده حاجة، لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يتصرف في شيء لأنه لا يملك شيئا. قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، يتصرف فيه كيف يشاء. بالله عليكم ما الفرق بين هذا العبد المملوك المكبل الذي لا يملك شيئا ولا يتصرف في شيء، وبين ذاك الحر الذي يملك رزقا واسعا ويتصرف كيف يشاء، ينفق سرا وجهرا؟ هل بينهما فرق؟ بينهما فرق شاسع. ولا يراد من ذلك يعني وصف الله عز وجل بأنه كالحر أو من رزق رزقا حسنا، إنما يراد عظم البون الشاسع بين الآلهة المزعومة والإله الحق. فالله عز وجل غني قادر متصرف، ينفق كيف يشاء ويعطي من شاء ويحرم من شاء، له الملك التام والتدبير المطلق، وهذه الأصنام ليس بيدها شيء. أين عقولكم عندما تسوون هذا الصنم الذي لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء بالإله الذي بيده كل شيء ويعطي كل شيء ويرزق عباده من واسع فضله لا ينقص ذلك من ملكه شيء؟ فهو مثل للأصنام ولله، يراد به بيان حقارة الأصنام بالدرجة الأولى، لا عظمة الرب، لأن الرب سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يضرب له مثل بهذا وأعلى من ذلك، لكن لما أراد بيان الفرق ضرب هذا المثل. والمثل إنما يضرب ليش؟ لتقريب الحقائق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه ربه بالقمر، إنما أراد تشبيه الرؤية كيف تكون، وهو أن كل إنسان يرى القمر من دون أن يزاحم على رؤيته، ولم يرد تشبيه المرء بالمرء، تشبيه القمر بالله عز وجل. فالمثل إنما يراد به تقريب الحقائق. قال فهو ينفق منه سرا وجهرا. لماذا قدم السر على الجهر؟ قدم السر على الجهر لأن السر أفضل، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار إيش؟ سرا وعلانية. فإن قلت هل الجهر يقابل السر؟ قلنا لا، اللي يقابل السر هو العلانية، ولكنه ذكر هنا الجهر ليبين كمال التصرف في المال وأنه يفعل به ما يشاء. قال هل يستوون؟ من حقك أن تقول لما لم يقل هل يستويان، تقول لا، إنما قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهؤلاء كثير، هؤلاء كثير، هل يستوون مع الله؟ لا يستوون. الحمد لله له الوصف الأعلى والمثل الأعلى والصفات الكاملة والأسماء الحسنى جل جلاله، الحمد لله الممدوح الذي له المدح كله والثناء كله، بل أكثرهم لا يعلمون، ولذلك سووا هذه الأصنام بالله جل جلاله. ثم وضح الحقيقة مرة أخرى بمثال آخر فقال وضرب الله مثلا، وأعاد في قوله وضرب الله مثلا لكي تتهيأ النفوس لقبول المثل وتهتم به وتعلم أنه في أمر عظيم. فماذا قال؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. انظر صفات الضعف الأربعة. أبكم بمعنى خلق لا يتكلم بخلاف الأخرس. الأخرس من كان يتكلم ثم أصابه يعني الحبس في الكلام، أما الأبكم هو الذي ولد غير متكلم. أبكم لا يقدر على شيء، من عجزه وضعفه لا يقدر أن يصنع شيئا، وهو كل على مولاه يعني ثقيل على سيده في طعامه وشرابه ولباسه ونومه وقيامه وقعوده. ثم أيضا أينما يوجهه لا يأتي بخير. يقولون كان من عادة العرب أنه إذا ولد لهم ولد من هذا النوع يعني ضعيف وأبكم يوجهونه في مثلا رعي الغنم وأشياء من هذا القبيل، يسد مسدا. أما هذا الذي يضرب الله عز وجل به المثل يقول أينما يوجهه لا يأتي بخير، وأينما وضعه لم يأتي من ورائه طائل ولا خير. قال الله عز وجل هل يستوي مثل هذا الرجل، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، يأمر بالخير ويأمر بالعدل ويأمر بالطيب والمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بين الناس بالحق وهو على صراط مستقيم أي قائم بالحق ممتثل له، هل يستوي هذا الرجل وذاك؟ لا والله لا يستوي. هذا هو مثل للأصنام المزعومة التي تعبد من دون الله، ومثل لله جل جلاله ولله المثل الأعلى في الفرق بينهما وفي بيان حقارة هذه الأصنام وأنها لا تملك شيئا ولا تصنع ولا ترفع ولا تنفع ولا تصنع شيئا لنفسها فضلا عن عبديها. إذن فهذا مثل ثان في التوحيد وأكثر أمثال القرآن في التوحيد، يبين لك الله عز وجل أن أمر التوحيد عظيم وأنه يستحق أن تضرب له الأمثال في صور وأشكال متعددة حتى يبين التوحيد لكل أحد. قال بعض العلماء إن المثل الأول إنما هو للمؤمن والكافر، والمثل الثاني للأصنام ولله، وقال آخرون لا، المثل الأول لله وللأصنام والمثل الثاني للمؤمن والكافر. أنت افهم المثل طبقه على المؤمن والكافر أو طبقه على الأصنام وعلى الله سبحانه وتعالى، ستجد أنه يصلح للإثنين. ومع ذلك نرجح لأن السورة إنما جاءت لبيان محاجة المشركين ومناقضة دعواهم في أحقية هذه الأصنام بالعبادة، نقول إنها كلها في التوحيد وفي بيان الفرق بين الله جل جلاله القادر على كل شيء المالك لكل شيء وهذه الأصنام الضعيفة المملوكة التي لا تقدر على شيء ولا تصنع شيئا. قال الله عز وجل مبينا عظمته وجبروته، وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن هذه الأمثال إنما هي في أمر التوحيد. قال ولله غيب السماوات والأرض، يعني كل ما غاب في السماء والأرض فهو لله، علمهما وملكهما، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. هذه الساعة العظيمة الهائلة أمرها بالنسبة لله كلمح البصر أو هو أقرب، ينفذها الله في مثل لمح البصر في مثل الطرف العين، على عظم شأنها وثقلها في السماوات وفي الأرض، إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها في مثل لمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر الله عز وجل نعمة أخرى أنعم بها علينا، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عندما أخرجكم من بطون أمهاتكم ما كنتم تعلمون شيئا، ونسب الإخراج إليه. لماذا؟ لأنه لا يعلمه إلا هو. المرأة الآن تعلم أنها في هذا الأسبوع ستلد أو خلال هذه الأيام المقبلة 20 أو 10 أيام، لكن الساعة التي ستلد فيها لا تدري ما هي، فهي تتهيأ أياما وأياما، لأن أمر خروج الولد بيد الله وليس بيدها، مع أنها قد حضنت هذا الولد بكامل أحشائها، لا تدري متى يأذن الله عز وجل بالخروج. ثم إذا أراد أن يخرج هذا الولد، من الذي يقلبه على رأسه ويلين عظام المرأة له حتى تتفكك، ثم يخرج هذا الجنين من بين كتلة عظيمة من العظام يا إخواني، وهي عظام الحوض التي للمرأة. هذه العظام يا إخواني مثل الشبكة المعقدة ومثل الحجارة الصماء، ما ينفذ منها شيء، لكن عندما يأذن الله بخروج الولد تلين هذه العظام حتى يخرج سبحان الله من مخرجه الذي أذن الله عز وجل له بالخروج منه برحمته ولطفه وتدبيره وحسن تقديره جل جلاله. قال لا تعلمون شيئا، ما عندكم من العلم شيئا، لكنه جعل لكم وسائل العلم. فما هي وسائل العلم؟ قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بدأ بالسمع لأنه وسيلة العلم العظمى، أكثر العلم مسموعات. أنتم الآن رأيتم الجنة يا أخواني، رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم، رأيتم الصحابة والتابعين، رأيتم الوحي، رأيتم النار الملائكة، رأيتم الله جل جلاله، كل هذا إيش؟ علمناه بالسمع، علمناه بالسمع. فأكثر العلم إنما هو مسموع، ولذلك إذا فقد السمع فقد العلم. فالإنسان الذي لا يسمع من صغره لا يتكلم، ويصبح مثل الإنسان أو قريبا من الإنسان المجنون أو الناقص. ولذا نجد من هو أعمى وعالم، لماذا؟ لأن وسيلة العلم العظمى هي السمع. قال والأبصار، إن قلت لما جمع الأبصار، قيل والله أعلم، لأن الإنسان يستطيع أن يبصر في الوقت الواحد أشياء كثيرة من دون تشويش ولا تعارض. الآن أنا أنظر إلى أكثر من 20 منكم من دون تشويش ولا تعارض، لكن لو تكلم اثنان في وقت واحد لا بد أن تسمع لواحد وتضعف عند الثاني، وقد لا تسمعه إذا كان الأول قوي الصوت، لكن لو واحد كبير وواحد صغير تراهما في نفس اللحظة بدرجة واحدة. قالوا فلأجل ذلك أفرد السمع وجمع الأبصار. ومنهم من قال السمع مصدر والمصدر لا يجمع، والبصر اسم والاسم يجمع، ولكن هذا القول فيه إشكال. ثم قال والأفئدة، بعدما ذكر آلتي السمع ذكر محل الإدراك. السمع يوصل هذه المسموعات إلى الفؤاد الذي يحلل ويفكر ويعقل. لهم قلوب إيش؟ لا يفقهون بها. فالفقه والإدراك والعقل إنما هو في القلب وفي الفؤاد. والأفئدة لعلكم تشكرون، لكم أن تسألوا فتقولوا. في كل المواطن التي ذكر فيها السمع والأبصار والأفئدة يقال قليلا ما تشكرون، وفي هذه الآية وحدها من بين تلك الآيات قال لعلكم تشكرون. لماذا؟ قال العلماء لأن تلك جاءت في موطن العتاب والذم والتوبيخ للمشركين، فهو يقول بعدها قليلا ما تشكرون، أعطيناكم هذه فأنتم قليلا ما تشكرون. أما هنا فهو من باب الامتنان على العباد، أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة رجاء أن تشكروا. قال الله عز وجل ألم يروا إلى الطير، هذا الاستفهام للتوبيخ، ألم يروا وينظروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، ألم ينظروا إلى قدرة الله وتمكنه من هذه المخلوقات وإعطائها القدرة على أن تطير ويمسكها الله عز وجل وهي في الهواء غير مطمئنة على الأرض، أليس هذا فيه الدلالة على قدرة الله الباهرة وعلى أن الله عز وجل بيده كل شيء؟ فالطير يطير في الهواء في الفضاء ويمسكه الله عن السقوط والهوي، مع أنه قد يكون كبيرا كالنسر، يعني حجمه قد يكون أحيانا بعشرات أو مئات الكيلوات، ومع ذلك يطير بأمر الله عز وجل ويمسكه الله عز وجل في السماء. قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، آيات ينتفع بها من يؤمن، أما من لا يؤمن فقد قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم بدأت الآيات تعدد النعم، يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ابن آدم ما يسكن إلا في بيت، ما تسكن نفسه ولا يرتاح إلا في مكان يستقر فيه، ولذلك تجدونه إذا ذهب إلى الخلاء يجلس في الخلاء يأنس ساعة ساعتين ليلة، ثم لابد يبحث عن مكان يأوي إليه، ما يمكن يجلس في العراء إلا في حالات الضرورة، وإذا جلس في العراء فإنه يشعر بالشتات والاضطراب العظيم جدا، ويشعر أنه قد افتقد نعمة عظيمة. فالله جعل لنا من بيوتنا سكنا، سكنا نرتاح فيه ماديا ونفسيا، ولذلك عبر بالسكن لأنه يشمل السكن النفسي والسكن المادي، فأنت تسكن في البيت ترتاح وتطمئن. انظر إليك لما تنام في العراء وعندما تنام في غرفة أو في بيت يكنك، أيهما أكثر هدوءا لنفسك وأطيب لقلبك وأسكن لجوارحك؟ إنه عندما تكون في بيت. هذه البيوت من الذي جعلها لنا؟ الله. لو شاء الله ما جعل على الأرض بيتا يستقر، لو بس الأرض تتحرك هكذا يا أخواني بهذه الحركة هل يمكن نبني بيت؟ صحيح يمكن نقف، يمكن نقعد، يمكن نمشي، لكن نبني بيتا ما يمكن. ولذلك من حين ما تتحرك الأرض قليلا هزة واحدة تسقط البيوت على أهلها. فنحمد الله على هذه النعمة، جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أي في حال الظعن والسفر عندكم بيوت متنقلة، هناك بيوت في حال الإقامة وهي هذه البيوت التي نبنيها، هيأ الله لنا أدواتها وهيأ لنا موادها وهيأ لنا الأرض التي تمسكها وتقر عليها. وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، أي تكون خفيفة عليكم تحملونها معكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، إذا كنتم مسافرين وإذا أقمتم أيضا. قال وأيضا من نعم الله عليكم أن جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا تتمتعون به إلى حين. من أصوافها، الصوف من أين؟ من الغنم. وأوبارها، الوبر من وين؟ من الإبل. وأشعارها، الشعر من وين؟ من الماعز. انتبهوا لي هذه يا إخواني، الوبر من الصوف من الضأن، والوبر من الإبل، والشعر من الماعز. أثاثا يعني تتأثلونه وتعدونه لأنفسكم، منها يعني الملابس والستائر وأحيانا القرب والأواني وغير ذلك. ومتاعا تتمتعون به إلى حين، إلى حين وفاتكم أو إلى حين بلاء هذه الأشياء التي جعلها الله لكم. قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي جعل لكم ظلا تستظلون به من الأشياء التي خلقها. فكل الأشياء التي نراها موجودة وذات جسد مادي لها ظل، وهذا الظل نستفيد منه، الشجرة والجبل والجدار ونحوها لها ظل، وهذا الظل نستفيد منه، عندما تأتي الشمس نحن نستفيد من الشمس لكننا نتضرر بها إذا تعرضنا لأشعتها. طيب ما الحل؟ الظل تستظل به فتبقى الشمس مفيدة لك وتنتفع بضوئها وتنتفع بدفئها وتنتفع بأشياء كثيرة، وتجلس في الظل الذي خلقه الله عز وجل ليكون مريحا لك. وجعل لكم من الجبال أكنانا تستكنون بها، عندما يجعلها الله على صفة تصلح للاستكنان. وهناك جبال بالمناسبة فيها كهوف كثيرة، حتى أنك تجد قبائل في بعض بلاد العالم، وأنا اطلعت على صور من هذا القبيل، بيوتهم كلها في الجبال، كل ما في الأمر أنه يأتي بجدار يغلق به واجهة الكهف، ثم بيته في داخل الجبل. فهو قد أمن نفسه تأمينا شديدا، يعني صبات طبيعية مؤمنة من العوارض العادية، ولا خوف في هذه الحالة إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي ملابس تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل تقيكم الحر. يا إخواني، حاجة الإنسان إلى اللباس في الحر أكثر أو في البرد أكثر؟ أجيب: إذا تركته في البرد يمكن تموت من البرد، لكن في الحر لو أنك خلعت الثياب ما تموت، لكنك يعني تشعر بالوحشة لكنك لا تموت، أليس كذلك؟ بل الإنسان في الحر يتخفف من الثياب. فلماذا ذكر الحر ولم يذكر النعمة الأعظم وهي البرد؟ لا، حاجة الإنسان لللباس في البرد أكثر أو في الحر أكثر؟ في البرد. فقد يقال المفترض أن يذكر نعمته علينا باللباس في البرد ولا يذكرها في الحر. من العلماء من قال إنما ذكر الحر لأن بلاد العرب كانت حارة، فهم يستشعرون نعمة الله عليهم في اللباس لأن أكثر وقتهم كان حرا. ومنهم من قال إنه لما أشار إليها في الحر وأنها نعمة في الحر كان ذلك من باب الأولى في البرد. والذي يظهر لي أن الله ذكر هنا الحر، اللباس في الحر، لأن نعمته علينا بلباس البرد هو من أصول النعم التي تقدمت في أول السورة. قال: والأنعام خلقها. ما هي أول نعمة؟ قال: لكم فيها إيش؟ دفء. دفء بإيش؟ بأن تكون جلودها لباسا لكم. فلما تقدمت وجعلها مع أصول النعم، جعل هذه مع مكملات النعم، لأن النعم التي هنا الآن هي ليست أصولا، هي مكملات ومتممات. يستطيع إنسان يعيش بلا بيت ولا ما يستطيع؟ يستطيع. ونرى أناس مما يسمون المشردين يعيشون في الشوارع، وفي أمريكا 3 ملايين مشرد، يعني بلا مأوى ولا بيوت. دولة الحضارة والرأسمالية يوجد فيها 3 ملايين مشرد. إذن ذكرت هنا سرابيل الحر لأن سرابيل البرد قد تقدمت في أول السورة، ولأن سرابيل البرد من الضرورات وهي من أصول النعم، وهذه من المتممات، فذكرت في موطنها. قال: وسرابيل تقيكم بأسكم. تقيكم بأسكم يعني تقيكم الحرب التي تقع بينكم، وهي الدروع والألبسة التي يلبسها المقاتلون من أجل اتقاء السهام والسيوف والرماح. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي مثل هذا الإتمام يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لله عز وجل. ولاحظوا كيف استعمل كلمة يتم نعمته، يعني كأن النعمة قد وجد أصلها أصلا في الأول وهنا تمامها. إذن فهذه متممات النعم وليست أصول النعم. قال: فإن تولوا عن الإيمان وأعرضوا فإنما عليك البلاغ المبين. ما عليك يا محمد إلا أن تبلغ ويكون بلاغك مبينا مقيما للحجة على هؤلاء. يعرفون نعمة الله، يعرفون أن هذه النعمة من الله وأنها محض فضل من الله، لكنهم مع ذلك كما قال الله ثم ينكرونها، يجحدونها فينسبونها إلى آلهتهم. إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. قال ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أكثر الناس جاحدون لنعم الله، لا ينسبون النعمة إلى الله ولا يشكرون الله بالنعمة التي أنعم بها عليكم عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهنا قال سبل، أي تسأل لماذا قال سبل هنا؟ هنا السبل مادية وليست معنوية. السبيل المفرد هو السبيل المعنوي. الآن مثلا مكة لها سبل ولا سبيل؟ سبل، هذه أشياء مادية. لكن الله ما له إلا سبيل واحد وهو الوحي. النحل لها سبل كثيرة، أودية ومزارع وغابات وطرق كثيرة جدا. فهذه سبل الله المادية التي وضعها للنحل. طبعا السبل هنا أسلكي سبل ربك، يعني الطرق التي وضعها الله لك لأخذ النحل، أو أسلكي بهذا الذي تأخذينه من الأشجار سبل ربك، طرق العسل في بدنها، يمكن يكون في الداخل ويمكن يكون في الخارج، ويصلح أن يكون الاثنين، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة بجامع الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في مدينة بريدة. وهذا اليوم هو اليوم الثاني من جمادى الأولى من عام 1432 من الهجرة النبوية. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يعني أذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا، أذكر وذكر يا محمد لأمتك ولقومك يوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليه، وهو رسوله. فإن الله عز وجل يجعل الرسل شهداء على الأمم، ويجعل رسولنا شهيدا على الرسل، ويجعل هذه الأمة شهيدة أيضا على الرسل بأنها قد بلغت وأدت ما كلفت به. يوم نبعث من كل أمة شهيدا، وعند ذلك تنجلي الحقائق